فيه لط؟ هل في لط فيه لب؟ ما في لب. ليش؟ لأنه مفعول به، المفعول به منصوب. ما في لب في لط لأنه مفعول به، والمفعول به منصوب. ما هو الناصب له؟ ما هو الناصب له؟ علّه. نعم، الناصب له فعل إما ظاهر أو مضمر. فعله ما يعمل عمل الفعل. الناصب له إما ظاهر أو مضمر. الظاهر مثل علّه. طلبت جامعة. ما هو ظاهر هذا؟ مضمر. ظاهر نبي ظاهر إلزم خاتم، هذا ظاهر. وأيضا منهما ذكر دونك زيدا وعليك عمرا، الناصب له ظاهر. لكن يزعم المصنف رحمه الله أو يجعل ناصب المغرى به دائما مضمرا، يجعله دائما مضمرا. والصحيح ما سمعته أنه قد يكون مضمرا وقد يكون ظاهرا. وإضماره على كبختان عنده متى يجب يا سلفة؟ يجب إذا تكرر المغرى به أو قطل أو حصل عطف الكلام. فهنا يجب حذف العامل، مثال مع التكرار صلاة الصلاة، ومع العطف المروءة والنجدة. نعم، أي استقامة والعدد في هذا الباب، بس على هذا الاستقامة والعدد. العلم والاجتهاد، يلزم العلم والاجتهاد. هذا الإغراء، فما هو التحذير؟ إنما تنبيه المخاطب على أمر مكروه يجتنبه. أحسنت. وما حكم الاسم بالتحذير؟ الاسم التحذير محفوظ؟ نعم، حكمه حكم الاسم الإغراء، منصوب على أنه مفعول به وعامله إما ظاهر أو مضمر. أحسن، عامله إما ظاهر أو مضمر، ويظهر عند عدم تكرار وعدم العطف وعدم تحذير بهية. نعم، ويضمر في الأحوال الثلاثة هذه، إذا كان التحذير بهية يضمر مطلقا، وكذلك إذا كان مع التكرار ومع العطف يضمر أيضا. ما هو الفرق بين التحذير والإغراء؟ نعم، أن التحذير يكون بإية، وأما الإغراء لا يكون بإية. نعم، كذلك الإغراء معناه إيش؟ معناه التفليط على الشيء، والتحذير الإبعاد عنه، إبعاد عنه. فحكمهما واحد ومعناهما مختلف. ويزاد يعني الإغراء بإية، أو التحذير يزاد بإية، والإغراء لا يكون بإية. مع ذلك فهو مسار من التكرار وغير ذلك، وللحذف عند عدم التكرار، عند عدم العطف. لماذا قدم الإغراء عن التحذير؟ وين معقول؟ ها؟ لا، سل، ها؟ هنا هذا نعم، لأن الإغراء معناه حسن. التحذير بخلاف ذلك، والناس تقدم المعنى الحسن على غيره، والنحاة عادة كذلك. والذين قدموا التحذير ما هو المسوغ لهم؟ الذين قدموا التحذير عن الغراء ما هو العلة بذلك؟ نعم، قام التحذير من باب درء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم شرعا على جلب المصالح فقدم وضعا. وايضا تعليل اخر ان التحذير فيه تقنيه قبل التحليه، نعم تقنيه تقدم على التحليه، كما في الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقنيه عن النقائص عن مشابهه المخلوقات به، ثم حل نفسه بسبتين عظيمتين. قال الشارح ومثل منصوب نعت، نعت مصدر محذوف اي نصبا مثل اي زي. قال وتنصب الاسم الذي تكرره، وتنصب الاسم الذي تكرره الى القلب مثل ما قال الفاطمي الاواحي، اي وتنصبه نصبا مثل ما قال الفاطمي الاواحي، الله الله عباد الله، فيكون مثل منصوب صفة لمصدر محذوف أي نصب مثل نصب قول الخاطب كذا وكذا، واضح؟ صفة لمصدر محذوف. ومثل منصوب نعت مصدر محذوف أي نصب مثل، والأوه كثير التأوه، التأوه الدال على الخوف من الله سبحانه وتعالى. شيء ولا انا بعد هذا من الصين. قال فائدة قوله عن عوض الفعل عن فيه زائد للتأكيد، هذا سهل يكون عن هنا زائد البيت، قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الاصل عوض الفعل الذي لا تظهره، فعن هنا زائده في الاعراب وهي للتاكيد. ماذا اظن؟ قال النووي رحمه الله باب انا واخواتنا، والمقصود بالاخوات النظائر في العمل، قال لهن اخوات لانهن نظائر لان في عملنا، كذلك يقول الباب كان أخواتنا أي نظائرها في العمل. قال باب إلا أخواتنا وستة تنصب الأسماء، وستة تنصب الأسماء بها كما تنفزع الأنباء، وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يفت وليت ثم كأن ثم لكن وعن، واللغة المشهورة الفصحى لعل. حاصل هذه الأبيات شرع رحمه الله بيان النواسخ، ومن جملة النواسخ إن وأخواتها، من جملة النواسخ إن وأخواتها، فهي نواسخ للابتداء، وتدخل على المبتدا والخبر، فتنصب المبتدا وترفع الخبر، تنصب المبتدا على أنه اسم لها، وترفع الخبر على أنه خبرا، على أنه خبر لها، أي تجدد له رفعا غير رفع الذي كان له. هذا هو الصحيح، أن الخبر مرفوع بها لا بالرفع السابق للابتداء، ذات نسخة، كما أنها تنصب الاسم كذلك أيضا ترفع الخبر، هذا هو المدى الصحيح، أن لها عدلا للخبر وهو رفع خلاف الكوفيين، هذا المدى هو مدى المصريين، أنها عاملة بالاسم وبالخبر، والكوفيون يقولون عاملة بالاسم فقط، وأما الخبر فليس لها عمل فيه، فهو مرفوع بما كان مرفوعا قبله، لكن الصحيح هو ما سمعته. وهذه الأحرف التي

الإسلام عقبت الكلام برفع ما توهم ثبوته، عقبت الكلام برفع ما توهم ثبوته، فتقول زيد شجاع فيتوهم المنتمع لهذا الكلام أنه كريم لأنه جاد بنفسه، فأحرى أن يجوز بماله ولا يماني. كذلك تقول زيد عالم، أين تتوهم الشخص؟ كذا يعني لا تغير عمره العمل موجود أكيد واحد عمل من الإخوان. طيب قالوا لأن للرجاء والخوف عرفنا الفرق بينهما وليس للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه أكثر طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر هذا هو التمني الأول أكثر يا أخوان فيها الأول أكثر وهو طلب ما لا طمع فيه هذا هو الأكثر والثاني موجود لكنه أقل من الأول أي طلب ما فيه عسر ممكن يحصل لكن فيه عسر فمثال الأول لعل الشباب يعود هذا طلب ما فيه لعل الشباب يعود هذا طلب ما فيه عسر لعل الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل نشيده وأيضا ليس الفرش لا ليس لعل نريد ليس ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل نشيده وأيضا ليس الكواكب تدنو لي فأنظمها عبودا مدح أما أرضي أما أرضى لكم كلمة الشاهد أنها استعملت فيما لا طمع فيه هذا أمر لا يطمع فيه أمر غير ممكن أنك تقول لعل الشباب يعود أن الشباب يعود هذا أمر غير ممكن فإن تعمل فيه وهذا هو الأكثر أنك تستعمل فيما لا طمع فيه وهذا هو أكثر استعمالها وقد تستعمل فيما فيه طمع ولكنه عدل تقول لعلني مالا فأحج الفقير يقول ذلك مثلا لعلني مالا فأحج هذا أمر ممكن لكنه فيه عذر بالنسبة لمن لذوي الإعتار فيه عذر عليهم ما عنده شيء وأيضا كذلك قول بعض العزاء الكبراء لعلني مالا فأتزوج هذا فيه عذر ولا مش عذر عذر عند جل الإخوة أنا أقول لعلنا لا لا لعلنا ما يكون ليس ليس يقول أنت نتغير مكان لعلنا ليس ليس لما لم تأخذ ليس لما لم تتزوج فأنا صلت ما فيه عذر مع أنه ممكن فإذا نستفيد من هذا أن ليس تكون في الممكن وفي غير الممكن والأكثر في غير الممكن ولا تكون في الواجب أبدا لعل غدا يجي هذا ما يسمح الكلام ده الأمر الواجب المتحسن الوقوع لا تستعمل فيه ليس ليس مولا ليس تقول ليس غدا يجي مثلا فلا تستعمل في الأمر الواجب وإنما تستعمل في الأمر الممكن والأمر غير الممكن وأما الأمر الواجب فلا تستعمل فيه فلا يقال ليس غدا يجي لأن هذا أمر واجب حاصل يجي غدا يجي طيب ننتقل إلى إيش الآن قال وليس للتمني وما هو الفرق بين التمني والرجاء ان التمني يكون بالمستحيل بغير المستحيل واما الرجاء فلا يكون بالمستحيل ابدا لا يكون بالمستحيل ولا تستعمل لعل بالاشياء المستحيله تقول لعل الشباب يعود كما تقدم في كلامي لا يتوقع على لعل لعل الشباب يعود هذا ما تستعمل فيه لعل ابدا وانما تقول ليس الشباب يعود فليس تستعمل بالمستحيل واما لعل لا تستعمل بالمستحيل تستعمل بالامر الممكن واما قول فرعون لعلي ابلغ الاسباب واطلع الى اله موسى فهذا قالوا لظنه او لزعمه الباطل انه ممكن انما استعملها قالوا لزعمه الباطل انه ممكن يحصل له هذا لانه رجل متجبر ومتبطل يظن كل امور تريدها تحصل له كل الامور التي يريدها تحصل له فاستعمل الاغاني لعلها بغير استعمالها بغير استعمالها قالوا لزعمه الباطل انه ممكن يحصل له ويصل الى باب السماء او يرتقي الى السماء ويصل على اله موسى ويصل على اله موسى هذا من الادله على علو الله سبحانه وتعالى وان الانبياء يصدقون على هذا فموسى كان يخبره ان الله سماء لذلك اراد ذلك موسى كان يخبره بذلك ان الله سماء طيب شاهد من هذا ان ليس ولعل بينهما فرق ليس تستعمل مستحيل ولعل لا تستعمل مستحيل. واما قول فرعون فهذا قال استعمله لزعمه الباطل انه ممكن له ان يحصل له هذا الشيء، كان رجل متصل بحين الدون احوال متصل. طيب قال وكأن للتشبيه، نعم كأن تستعمل للتشبيه، تشبيه الاسم بالخبر، كأن زيدا اسد، وشبهت زيد بالاسد، شبهت زيدا بالاسد. لكن نحن على ما نتره لو رأيته أنها للتشبيه. طيب وكأن للتشبيه، قلنا أي تشبيه الاسم للخبر، كأن زيد الأسد. طيب الجمهور أطلقوا كونها للتشبيه، أطلقوا كونها للتشبيه، معناه ما لا تخرج عن التشبيه عندهم، مع أن بعضهم يقول إنما تكون للتشبيه إذا وقع بعدها جامد، إذا وقع بعدها جامد. طيب لكن نحن على هذا الآن نقف إلهنا هذا حسبنا هذا، أن كأن للتشبيه هل تخرج عن هذا أو لا تخرج فيه خلاف. هل تخرج عن التشبيه تستعمل لو ظن مثلا كأن زيدا في الدار، كأن زيدا قادم، تخرج للظن؟ هذا فيه خلاف، فالجمهور قالوا للتشبيه ولا تخرج الى الظن عندهم. ان شاء الله اوسع من هذا بغير هذا الكلام، نحفظ ان كان للتشبيه اي تشبيه الاسم والخبر، قال الحب لو رتبتها واخرجتها انت سيقوم بها ان شاء الله يرينا. ان شاء الله منها. طيب قال وكأن التشبيه فتغير حكم المبتلاء هذه الاحرف سته، تقل الان الى ما تفعله هذه الاحرف سته وما تفعل في المسند والخبر، علمنا معاني هذه الاحرف السته، فما نثبت الا وان بسرعه عندك التوكيد احسنت، ولكن ما نسبيل الاستدراك، ما معنى الاستدراك؟ تعقيب الكلام برفع ما توهم ثبوته واثبات ما توهم نفيه، احسنت. ولعل ما نسبيل عندك الرجاء والخوف، والفرق بينهما ان الرجاء بالامر المحبوب الممكن، والخوف بالامر المكروه. طيب احسنت. وليس ما نسبيل عندك نبيل تمني، وهو طلب ما لا طمع فيه، او طلب تبيع عسره الاكثر الاول، والفرق بينه وبين الرجاء انه يكون في الممكن اي الرجاء، والتمني يكون في الممكن وفي غيره، اما الرجاء فلا يكون الا في الممكن. احسنت. وكان ما نسبيل تشبيه الاسم بالخبر، هل تخرج عن التشبيه؟ في خلاف سياق الجمهور على التشبيه فلا تخرج، هذا حاصل ما تقدم من الدرس. الناس ينتقل الى ما تفعله في المبتدا والخبر. قال فتغير حكم المبتدا كما سبقت اشاره الى ذلك، اي انها تدخل على جمله المبتدا والخبر، كما سبقت اشاره الى ذلك، فتنصب الاسم المبتدا اسما لها وترفع الأخبار، وهذا معنى قوله وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء أي الأخبار، وترفع الأخبار كقولك إن زيدا قائم. عند من يا أخوان؟ إحنا نجيبها عند إن حرف توكيد ونصب. ما معنى توكيد؟ أي توكيد النسبة والتقوية، نسبة الخبر إلى الاسم تقوي وتؤكده، والتوكيد هو التقوية. وزيدا اسمها منصوب بها وعلامة رفع الفتحة الظاهرة على آخره، وقائما خبر مرفوع بها على الصحيح وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال وسمعت أن زيدا قائم، سمعت فعل فاعل من سمع فعل ناصب بن على كل طالب يرى من حدث والتاضي من مصطلح من عصر بمحل يرى فاعل، هو أن الحرف نصب توجيه. وزيدا اسمها منصوب بها على التصريف الظاهر على نصب. وقائم الخبرها مرفوع بها على التصريف الظاهر على نصب. والشاهد المفتوحة أولا أن المفتوحة. ولا بد أن تسبق بخلاف. بخلاف المستوى. قال ولكن عمرا كاذب. لكن حرف استدراك ونصب عمدا. وعمرا اسمها منصوب بها على التصريف الظاهر على نصب. قائم احسن كاذب خبرها قال لا يخفى